أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كثر في هذه الأيام عدم الوفاء بسداد الديون المستحقة لشراء السيارات أو غيرها، ووقوع الكفيل الغارم في سداد تلك الديون، فما توجيه فضيلتكم لأولئك حفظكم الله وجزاكم الله خيرا؟ الكفيل الغارم محسن، والمحسن يرد إحسانه، وليس من شيمة المؤمن أنه إذا أحسن إليه أخوه أن يرد الإحسان بالإساءة. فإذا جئت لأخيك المسلم وقلت له: اكفلني في ديني، فجاء وكفلك، فإنه ينبغي عليك أن تكون ناصحا له، وأن يعلم الله من سريرتك أنك تريد السداد. لأن من جاء إلى الناس وقال لأحدهم: اكفلني، والله يعلم في قرارة قلبي أنه لا يريد السداد، فإن المال الذي يأخذه سيهلكه الله به. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذها يريد أداءها أدى الله عنه. إذن العبث بالناس والعبث بأهل الخير وحسيني النية ومن تحسن نيته شر عظيم وبلاؤه وخيم. يظن بعض هؤلاء الذين يعبثون بالناس الطيبين والكرام وأهل الشيمة وأهل الجود وأهل الكرم وأهل الطيبة، يظن هؤلاء الذين يضحكون عليهم أنهم سيفلتون من جبار السماوات والأرض، يظنون أنهم سيفلتون من نقم الله العاجلة والآجلة، يظنون أنهم سيفلتون من محق البركة في المال والأهل والولد، وهذا الظن لا شك أنه سيخيب، لأن الله عدل ولا يمكن لأحد يغيب في قرارة قلبه نية سوء بمسلم إلا حارت عليه والعياذ بالله. فلا يجوز للمسلم أن يأتي لأخيه ويقول له اكفلني، بل بعضهم يقول له سأسدد فيعده أنه سيسدد، وبعضهم يخدعه ويقول عندي سداد وعندي كذا وعندي كذا. ويل لمن غش المسلمين، فمن غش المسلمين فليس منهم، هذا من الغش. الغش ليس في البيع والشراء، الغش يقع في القول ويقع في العمل. غش القول أن يقول له عندي أسهم، عندي أموال، عندي تجارات، اكفلني في هذه 100,000، في هذه 10,000، أنا قادر، والله يعلم أنه كاذب، والله مطلع على سريرتي أنه كاذب. وفي بعض الأحيان يقول لي: يا فلان اكفلني، والله إني سأسدد، والله إني لا أحرجك، فيحلف الأيمان. ومنهم من يقول: يشهد الله أنني سأوفي لك، فيشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، يشهد الله على الكذب ويشهد الله على الزور. وهذه مصائب. ويزداد الأمر سوءا وشرا وبلاء أن من تسبب في الشر على المسلمين فضيق عليهم ضيق الله عليه. وتوضيح ذلك أن هذا المسكين حينما يأتي ويقول لك اكفلني ويخدعك، وأنت على طيبة وشيمة ورجولة، وتريد أن تفي له وتريد أن تظهر له الأخوة، فإذا مكر بك والعياذ بالله كرهت أن تكفل أحدا بعده، ولربما امتنعت من الكفالة. فمثل هؤلاء ينال إثمه، وإثم منع المسلمين المستحقين والتضييق على المسلمين. ما الذي جعل المسلمين الآن، كثير من المسلمين تفقد بينهم أواصر الأخوة والمحبة؟ كلها بسبب عبث هؤلاء العابثين. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فهذا الكذب والخداع والغش وأكل أموال الناس بالباطل، ويل لهؤلاء إذا ظلموا أولياء الله وظلموا الخيرة من عباد الله وظلموا البقية الباقية من أهل الطيبة وأهل الشيمة. فزجوا بهم في السجون وحرموهم أولادهم وحرموهم نساءهم. فكم من مظلوم مقهور في ظلمات السجون خدع بالكلمة، وكم من مظلوم مقهور يعلم الله من فوق سبع سماوات أنه ما كفل من كفله إلا من أجل اليمين بالله، فحلف له بالله أنه سيرد وسيسدد وكذب وفجر ولقم الحجر، وسيلقى الله عز وجل يوم يلقاه ليأخذ المظلوم حقه كاملا غير منقوص. الكفالة أقضت مضاجع المؤمنين، الكفالة رمت بالأخيار والصالحين إلى ظلمات السجون لا يعرفونها، وأهل بيوت لم يكونوا يوما من الأيام من أصحابها. الكفالة فرقت بين الأب وابنه، وبين الزوجة وزوجها، وبين الأخ وأخيه. الكفالة حرمت أقواما صالحين لذة الحياة. الكفالة الظالمة التي من هؤلاء الذين لا يخافون الله ولا يتقونه، فعلى هؤلاء أن يعلموا أن الله ليس بغافل عما يعمل الظالمون، وعلى هؤلاء أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يتقوا الله في أموال المسلمين، وأن يتقوا الله في خديعة المسلمين، وأن ينكفوا وينزجروا قبل أن يريح الله العباد والبلاد منهم. فإن الله سبحانه وتعالى بالمرصاد، ووصف الله نفسه بأنه عزيز ذو انتقام، فنقم الله لا يأمنها العبد. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله وأن يصلحوا ما أفسدوا. وعلى كل هارب وكل ظالم رمى بأخيه المسلم في ظلمات السجون أن يفك دين هؤلاء، ولو أن يستريح وأن يتسلف، ولا يوقع أخاه المسلم في هذا البلاء والعناء دون أن يكون لذلك المبتلى بالكفالة أي ذنب في حصول هذا الشر عليه وعلى أولاده وزوجته. ونسأل الله أن يهدي المسلمين إلى سواء السبيل. أما الوصية الثانية فعلى المسلم أن يحذر، والطيبة وحسن النية خير للعبد، والله لن يضيع الإنسان إذا حسنت نيته، والبعض يتهكم بمن حسنت نيته. وأقول والله لن يضيع الله عبدا حسنت نيته وصلحت نيته، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فليس هناك مسلم يرحم أخاه المسلم بطيبة وحسن نية إلا كان الله معه. ولقد أخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه أن المسلم إذا أعان أخاه المسلم أعانه الله، وأنه إذا نفس كربته نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فمثل هؤلاء ليسوا بخاسرين، لكن على المسلم أن يكون حذرا من الشرور والمصائب التي تجر عليه وعلى أولاده. فإذا لم يثق في الرجل الذي يدعوه للكفالة فعليه أن يحذر حتى لا يتسبب في أذية نفسه وأذية أهله وولده. والله تعالى أعلم.